الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. من رام أن يبلغ أقصى المنى في الحشر مع تقصيره في القرب، من رام أن يبلغ أقصى المنى في الحشر مع تقصيره في القرب، فليخلص الحب لمولى الورى والمصطفى، فالمرء مع من أحب. لما أطل محمد، اللهم صل عليه، لما أطل محمد زكت الربا واخضر في البستان كل هشيم، أشواقنا نحو الحجاز تطلعت كحنين مغترب إلى الأوطان. ما نحب الحجاز إلا للكعبة، ولا نحب الحجاز إلا لمشاعر الله، ولأنها بلدة رسول الله. إن الطيور وإن قصصت جناحها تسمو بهمتها إلى الطيران. أما بعد، أيها المسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الرقية الشرعية هي معالجة المرضى بقراءة القرآن، والكلام حول هذا الموضوع متشعب، لكني سأجمع أهم معالمه وأطرافه. الذي دعاني لطرح هذا الموضوع وذكره ما يلي: انتشار الرقية الشرعية وكثرة الراقين، والالتباس الساحر بالراقي الشرعي، بل يسمى الساحر في بعض البلاد يسمى السيد والفقيه أو الفقيه، ويسمى الشيخ والعالم والقاضي، تسميات ما أنزل الله بها من سلطان، تسميات التي لأهل العلم توضع للسحرة المشركين الكفرة، بل ويحكم لبعض الناس، ولا يذهبون للقضاة الشرعيين، إنما يذهبون للسحرة في بعض البلاد، وفي بلادنا في بعض المناطق في جنوب المملكة، في البعض وليس في الكل. ومن أسباب طرح الموضوع كثرة السحرة وانتشار قنوات السحر، نسأل الله يلعن أصحابها لعنة إلى يوم القيامة، وإقبال عدد كثير من الناس عليها، مع أنهم يجرون خلف السراب كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. رابعا، في هذا الزمن كثرت الأمراض النفسية والعضوية، وأقبل عدد من الناس على كتاب الله عز وجل بحثا عن الشفاء. فلهذا السبب أردت ذكر الرقية الشرعية، لأن هذا الذي يفكر به الناس ولا بد منه، ولوقوع بعض الرقاة في بعض الأخطاء. ومن أسباب طرح هذا الموضوع تسلط الشياطين على الناس، وما هذا إلا للإقبال على المعاصي والغفلة عن ذكر الله عز وجل، وإهمال الصلاة وهجر القرآن. ومن الأسباب أن بعض الأطباء، أطباء علم النفس وأطباء الأعضاء، لا يقرون الرقية الشرعية، لا يقرونها ولا يرونها ويحاربونها، لأنها أخذت عددا كثيرا من المرضى عن عياداتهم، فقل المال، فحاربوا الذين سحبوا البساط من تحتهم وهم الرقاة. ومن الأسباب، لهم أسباب وجيهة أحيانا، من الأسباب أن بعض الرقاة يشخص حالات كثيرة من الأمراض وكأنه درس الطب من كل أبوابه. بعض الرقاة لا يحسن إلا اسمه، يعرف أن السماء فوق والأرض تحت، لكنه محسن ويضرب في كل باب بسهم بالطب: فلان فيه سحر، فلان فيه سحر معقد، سحر الجن، وأشياء كثيرة من التشخيصات للأمراض التي لا يعرفون مرادها. وهذه من أسباب شدة بعض الأطباء على الرقاة أو على المتشبهين بالرقاة الشرعيين. أيها الناس، كل عبادة لا بد لها من إخلاص لله عز وجل ومتابعة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. والرقية الشرعية كما قرر أهل العلم من أهل السنة والجماعة مبناها على الطب وعلى الشرع، فما ثبت طبا عمل به، وما أنزل الله من دالة وله دواء، وما ثبت بالشرع فيعمل به حتى لو لم يقره الطب. فصلاح النية وحده لا يكفي، لا يكفي في العلاج. لو أراد الراقي الشرعي أن يقرأ على شخص فيه كسور بعد حادث، لا يجبر بهذا ولا يستفيد، لكن ممكن يوقف المضاعفات. لا نقصا بكتاب الله عز وجل، لكن لو أراد الإنسان أن يقرأ على بيت منهدم، انهدم البيت وقرئ عليه، لا تقوم العمدان أبدا، أو يقرأ على ميت لا يستفيد. فكتاب الله عز وجل شفاء من كل داء بلا شك، ونعتقد هذا، لكن ينزل في موضعه الطبيعي. ولا بد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الأخذ بتجارب صحيحة، تجارب صحيحة لا ضرر فيها. فمثلا شرب الباقي من ماء العائن لا بأس به، إذا غلب على الظن أن فلانا عانى فلانا، لا يقال أعانه، إنما عانه يعني حسده، إذا شرب من باقي شربه أو أكل من صحن طعامه، هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال إذا استغسلتم فاغسلوا، لكنه مجرب وهو أمر صحيح ومعمول به وثبت نفعه ولا يخالف الشرع. هذا بالنسبة لما ثبت طبا ولا يخالف الشرع. الأمر الثاني، إذا ثبت طبا ويخالف الشرع فهذا لا يعمل به بل هو رجس. مثال ذلك شرب دم الضب لأمراض الصدر. الدم المنهمر من الذبائح نجس رجس، والله عز وجل يقول أو لحم خنزير أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالدم المنهمر نجس ورجس، والله عز وجل ما جعل شفاءنا فيما حرم علينا. فالذين يشربون دم الضب لأمراض الصدر لا يستفيدون إلا من باب الانفعال النفسي، التحرك النفسي، وكونه يعتقد أن في هذا الأمر طبا قد يستفيد لأنه هو الذي انفعل، كما يستفيد بعض الناس بمجرد دخوله على الطبيب، بمجرد أن يمسك سرة مع الناس ويدخل على الطبيب وينظر لعينيه ويقول لا بأس عليك، بعض الناس يشفى، ويسمى هذا الانفعال النفسي، وهو من أهم أسباب العلاجات. وقرره ابن القيم قبل الأطباء العصرانيين، قرره قبل 700 عام أو قريبا من ذلك. فالبعض قد ينفعل نفسيا مع دم الضب أو أي علاج وإن كان ضارا شرعا أو محرم شرعا فيستفيد منه، فلا يعني أنه علاج صحيح. مثال ذلك تعليق التميمة، تعليق التمائم شرك إما أكبر أو أصغر، وأقل أحواله أن يكون من كبائر الذنوب، أقل ما يقال فيه عند أهل السنة والجماعة. ومن علق التميمة وادعى أنه استفاد منها أوراق وخرق توضع على الصدر أو على اليد ليست سببا طبيا ولا شرعيا، وما جعل الله عز وجل هذا سببا للشفاء. لقد تهجم بعض الناس على الدين من طريق الكلام على الرقية والرقاة، بل وعلى الرقاة جميعا بسبب أخطاء البعض منهم. وكما مر في الخطبة الماضية لا يجوز تعميم الحكم، هذا من الظلم، وإذا قلتم فاعدلوا. فلا يجوز تعميم الحكم على كل الرقاة، إذا أخطأ عدد منهم يقال الرقاة فيهم كذا، أو المطاوعة فيهم كذا، أو الأئمة عليهم من الملاحظات كذا وكذا. لكن لا بد من ذكر بعض الأخطاء ليحذر الناس منها، ولئلا يلتبس المشروع بالممنوع، ولئلا يلتبس أمر الدجال الساحر بالراقي الصالح الصادق. وأنبه إلى أنه ليس من شرط الرقاة أو الراقي الذي يقرأ على الناس، ليس من شرطه أن يكون عالما، فقد ينفع الله عز وجل برقية بعض الناس ولا ينفع بقراءة بعض العلماء، أبواب من الخير فتحها الله لبعض الناس. لكن من شرطه ألا يقع في شركيات، ولا يستعين بجن، ولا يقع في سحر ولا بدع، وأن يحذر من المخالفات. وهذه تظهر وتتضح من ناحية الشركيات والبدع، لكن سأنبه على بعض الأخطاء التي يرتكبها بعض الرقاة. أحد الكتاب من الذين يكتبون في الرقية يكتب آيات عن السحر، أو يأمر المريض بأن يكتب آيات السحر تحت السرة، تكتب بالحبر تحت السرة، ثم يجامع الرجل المسحور، يجامع زوجته فيشفى بإذن الله. وهذا فيه إذلال وإهانة لكتاب الله عز وجل، وهذا أمر محرم. وما دعاهم لهذا إلا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا أمر محرم ولا يقر ولا يجوز. ولو وضع في ورقة آيات السحر وعلقت تحت السرة وجامع زوجته وهي معلقة، هذا أمر محرم آخر. ومن ذلك الخلوة بالمرأة بحجة أنها لا تستطيع أن تبدي مشاكلها وما يتعلق بها إلا بالخلوة. هذا قد يفعله بعض الرقاة، وقد يفعله بعض الأطباء النفسيين، لأن إذا كانت مع أحد من محارمها تستحي، أو مع زوجها لا تتكلم، فيقولون لغة العيون هي التي يكون من طريقها العلاج. ومن ذلك دخول المرأة متبرجة أو متعطرة على بعض الرقاة مع الرضا بذلك. ومن ذلك مس جسد المرأة، مس الجسد من غير المحارم. ومن المعلوم أنه لا يلزم من الرقية أن تنفع من ملامسة جسد المريض. لو قرأ الإنسان على المريض وبينه وبينهما متر أو أكثر أو أقرب ثم نفث عليه يستفيد بإذن الله عز وجل. وليس من الشروط المس، وضع اليد على المريض أيا كان، حتى لو على الطفل، لو على النفس. ما يلزم أن الإنسان يقرأ على نفسه ويمسح إلا ما ورد فيه الدليل، وليس بمانع وليس بشرط. لأن البعض من الرقاة يزعم أن المرأة لا تشفى ولا تستفيد إلا بأن يضع يده على موضع الألم منها أيا كان موضعه، وهذا أمر باطل. بعض الرقاة لا يأخذ أجرا على الرقية، ويقول نعوذ بالله أن نأخذ من أحد شيئا، وإنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لكن الزيت الذي يبيعه الناس بريالين وخمسة وعشرة يبيعه بخمسين أو أكثر، زيت يكون موجود في العيادة، الله أعلم قرأ عليه أم لم يقرأ. واحد الرقاة يدخل جوالين الماء في بيته ويأمر أولاده الصغار والأطفال وكل من دخل البيت، يأمرهم لأنها جوالين كثيرة والبيع السوق التجاري ماشي، فليس له وقت أن يقرأ على كل جالون ماء. فيأمر أولاده أن يقرأوا الفاتحة، الصغار الأطفال يقرؤون. وقد ينفع الله عز وجل بهذه الرقية، لكن هذا من باب التلبيس على الناس. فهذه المياه أو الزيت أو العسل الذي يقرأ عليه ويباع بمبالغ باهظة، هذا هو التحايل. هو لا يأخذ على الرقية على مجرد القراءة شيئا، لكن يأخذ على العلب التي يبيعها في عيادته. ومن ذلك النفث أو القراءة على جميع الناس عبر الشاشات والقنوات. وقد نبه عليها مفتي المملكة سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وبارك في علمه وجهوده، أن هذا من الخطأ، بل لا ينتفع الناس بمثل هذا. قد يستفيد بعض الناس من سماع القراءة إذا طبقها على نفسه، إذا كانت قراءة صحيحة. أما كون جميع الذين يستمعون ويشاهدون يقرأ عليهم، ممكن نكلف أحد الرقاة الصالحين يقرأ على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ليس بصحيح. ومن الأخطاء منع بعض الرقاة بعض المرضى من الذهاب للمستشفيات أو الذهاب للطب النفسي، والعكس، بعض الأطباء يمنعون من الذهاب للرقاة، وتبادل التهم والتراشق والمبالغات في بعض الأشياء. ومنها المبالغة في وجود المس والجن والسحر والعين. الجن موجودون بلا شك، والله عز وجل خلقهم، فالمبالغة في تشخيص أي حالة من الحالات أنها سحر أو عين أو جن أو مس أيا كان المرض، هذه من المبالغات التي لا تنبغي، لأنها إيقاع الضرر بنفوس بعض الناس، وبعضهم عنده فكرة إرهابية، وهو أنه يرهب المريض، يصور له أن عندك عقد كثيرة من السحر، من أنواع السحر ومن العين، والجن يكيدون لك، والرؤى تواترت حولك أن عليك عدد من الحسدة يكيدون لك. فالمريض المسكين تأسره هذه الكلمات، لأن من أراد العافية لا يفكر بجميع الاعتبارات، وصاحب الحاجة أعمى، فكل ما يقوله الشيخ أو المطوع أو القارئ أو الساحر على العين والرأس في نظره، فهذا أثر فكري له حتى ما يذهب لغيره، حتى الأموال التي تدفع لا تذهب إلى غيره. وبعضهم يقول من شرط الانتفاع برقيتي أن لا تذهب خلال هذا الأسبوع عند غيري، وهذه طريقتهم حتى لا يدفع المال لغيره، وحتى لا يذهب لأحد الرقاة الصالحين الذين لا يأخذون مالا فيستفاد منه. ومن الأخطاء عدم وضوح القراءة والعبارات والأدعية، فبعضهم في البداية يقرأ الفاتحة ثم يسر بالقراءة، أو بعضهم من باب التلبيس يقرأ بداية آية الكرسي ثم يسر بالقراءة، والإسرار هذه دعوات للجن واستغاثات بهم. ومن الأخطاء القراءة الجماعية، القراءة الجماعية على الجميع الحاضرين، هذه نبه عليها بعض أهل العلم أنها لا يستفاد منها. ومنها الخنق للمريض، خنق المريض والضرب والصعق بالكهرباء، وقد حذر منها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ومن الأخطاء تحديد عدد معين من الآيات تردد ولا يزاد عليها ولا ينقص منها، وهذا لا دليل عليه، فبعضهم يقول ردد الآية الفلانية من سورة ياسين 17 مرة، وهذا التحديد لم يدل عليه دليل، إنما كتاب الله عز وجل شفاء، بعض الناس يشفون بترديد الفاتحة 3 مرات، وبعضهم 7، وبعضهم 20 مرة، وبعضهم بقراءة ياسين، بعضهم بالصافات، بعضهم بآخر سورة الحشر. ومن الأخطاء الصلاة 4 كالصلاة على الميت على العائن، إذا جاء بعض الناس وشكى أنه قد حسده البعض يقول نستقبل القبلة ونكبر ونصلي صلاة الميت على العائن، يبطل مفعول عينه، وهذه عبادة، الصلاة على الميت عبادة، ولا يصلى على الأحياء الغائبين، وهذه بدعة. وبعض الرقاة لا يحسن قراءة القرآن أو هو ضعيف في حضوره لصلاة الجماعة، هذه أخطاء عامة لكن لا تعمم، وعلى الإنسان أن ينتبه من كل خطأ ولا يعممه ولا ينساق وراء كلام الناس. بقيت مسائل كثيرة في الرقية، لكن إذا انتفع الإنسان برقية الراقي لا يعني أنها صحيحة، الانتفاع لا يساوي الصحة ولا المشروعية، قد يستفيد الإنسان بشيء غير شرعي، فلا يحكم على أي رقية أنها صحيحة بمجرد الانتفاع، قد ينتفع بعض الناس بالذهاب للسحرة، وقد ينتفع البعض بالطواف على القبور ولا ينتفعون بالطواف على الكعبة، وبعضهم يقول كما صرح به بعضهم من عباد القبور يقول لقد جربت الدعاء في المساجد بل في بيت الله الحرام وما استفدت أبدا إلا لما ذهبت لقبر الولي فلان فطفت به فانتفعت. فلا يعني الانتفاع الذاتي للإنسان بأي عمل أن هذا العمل صحيح، وهذا أمر مقرر شرعا وطبا. وأختم بأن كلام الناس عن أحد، كلام الناس عن أحد بمدح أو قدح لا يحكم عليه بأنه صالح أو فاسد، لا تعر عقلك لغيرك، لا تأخذ بكلام الناس في الحكم على الأشخاص أبدا، لا تمدحن امرأ حتى تجربه، ولا تدمنه من غير تجريب. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان، وصلى الله على نبينا محمد. تقاربوا لإخوانكم، فيها أماكن واسعة بين المصلين، تقاربوا لمن بالأبواب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد تفضل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وفقه الله بتصريحين في هذا الأسبوع. التصريح الأول فيه حث للخطباء وللأئمة ولإدارات التعليم ومنسوبي الجامعات أن يحذروا وأن يقوموا بحملة إعلامية في التحذير من قنوات السحر، وصدق وفقه الله، ونسأل الله يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وإن التصدي للسحرة والمشعوذين من أعظم أبواب الجهاد، لأن في وجود السحرة والمشعوذين في البلاد فيه نشر للشرك وللفاحشة وللرذيلة، وفيها أضرار صحية على الناس وأضرار اقتصادية في وجودهم بذواتهم بين الناس، ضرر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وفي وجود القنوات ضرر أكبر. وما هذه الهزائم التي تهزم بها أمتنا وتصفع وتركل وتوطى تحت الأقدام ليل نهار في شتى البقاع، في العراق وفي فلسطين وفي كل بلاد، وتسليط بعضنا على بعض، ما هذا إلا لتساهلنا، ما هذا إلا لتساهلنا بجانب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وصرح وفقه الله صاحب السمو الملك الأمير نايف بتصريح آخر السبت الماضي عن هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال كلام مفاده من جريدة الرياض، يقول: الهيئة جهاز حكومي، هذا تنبيه وتحذير وتخويف لبعض الكتاب الذين يتكلمون في هذا الصرح الحكومي، إذا كان لا يهتم بالكلام على العلماء والدعاة وعلى منسوبي الهيئات وعلى رجال الهيئات، ليحذر من الكلام في أمر نظامي وضعته الدولة. قال: الهيئة جهاز حكومي، وأخطاؤه بالطبع ليست مقصودة، ليست مقصودة، أما انتهى وسأكمل كلامه، لكن تضخيم بعض الكتاب لبعض الأخطاء يبينون للناس ويرهبون الناس فكريا أن كل رجل من رجال الحسبة أن قصده سيء، وأنه يتعمد وقوع الخطأ وإذلال الناس والقتل والتشريد. فما الفرق بين أعداء الإسلام وبين رجال الهيئات؟ لا فرق، بل بعضهم يحذر منها أكثر من تحذيره من اليهود. قال: وأخطاؤه ليست مقصودة بالطبع، وجهاز الأمر والنهي قائم منذ أسست هذه الدولة، ويجب أن يعزز جهاز الهيئات، يعزز. قل: موتوا بغيظكم، لستم المقصودين بالكلام، إنما أقصد أعداء الإسلام، من سواء من كفار أو من متلبسين بصور المسلمين أو من مسلمين أغرار وجهلاء أو جهال يكرهون الهيئات ويكيدون لها ويكذبون عليها. قال: يجب أن يعزز ويطور، وأما دمجه مع غيره فليس واردا. انتهى كلامه وشكر الله له، ونسأل الله يحفظ علينا الأمن والإيمان. ومع هذا التصريح الطيب من رجل الأمن الأول في هذه الدولة، تجرأ وما زال الكتاب يتجرؤون ضاربين بالدولة وبالحكومة وبتصريحات وزير الداخلية، ضاربين بها عرض الحائط، والقنوات ما زالت تلت وتعجب بالموضوع ووسائل الإعلام، ومن كثرتها وسقمها الإنسان ما يستطيع أن يقرأها أو يسمع أو ينظر أبدا، لأنه كلام معاد ومكرر وقصص باهتة ومكذوبة، حدثنا الجاهل عن جاهل مثله، عن شخص لا يعرف، عن شخص بالسوق قبض عليه ولا يعرف من هو، والجميع يرتكبون الأخطاء، كل بني آدم خطاء، ومن بني آدم الهيئات، أما الكتاب فليسوا من بني آدم لأنهم لا يخطئون ولله الحمد. فمثلا ما زالوا يكيدون ويكيلون التهم للهيئات، فمثلا استفتاء الله أعلم بصدقه في موقع انترنت، في موقع قناة العربية وليست قناة عربية، يقولون 60% يريدون 60% من الداخلين على التصويت يريدون إلغاء الهيئات، وهذا الكلام بعد تصريح الأمير نايف، وهذا الاستفتاء الذي وضع في قناة سعودية، في موقع قناة سعودية بعد تصريح الأمير نايف. فهذه جرأة عجيبة وعدم احترام لتصريحات ولاة الأمر، وهذه من نفسيات الخوارج، فيهم شيء من عقليات الخوارج. ثم إن طريقة الاستفتاء هذه وعدم المصداقية أصلا لها مناقشة أخرى. الذين يدخلون على موقع قناة العربية، هل هم كل شرائح المجتمع؟ هل هم العلماء والأئمة والقضاة والناس العاديين والأطباء والمهندسين؟ يدخل عليهم من يريدهم، من أراد بعض الصور التي فاتته، الصور أو المسلسلات التي فاتته في القناة، يدخل على الموقع ثم وجد الاستفتاء فكتب. ثم متى كانت القرارات الحكومية بناء على استفتاء بهذه الطريقة؟ في موقع جريدة الرياض قبل أكثر من سنة وضعوا استفتاء وصار ضدهم، وضعوا استفتاء حول قيادة المرأة السعودية للسيارة، هل تؤيد أو تعارض التصويت بالمنع أكثر من 80%؟ وألغي، أقفل الاستفتاء مباشرة. أين المصداقية؟ أنشر كما نشرت هذا الاستفتاء، أو كما استمر هذا الاستفتاء 60% يلغون، يريدون إلغاء الهيئات، أنشر أن أكثر من 80% يمنعون من قيادة المرأة السعودية للسيارة، ألغي الاستفتاء. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، إذا كان لهم الحق هذه طريقة اليهود والنصارى أصلا، وهذه طريقة المنافقين، إذا وجدوا أي متنفس شرعي لهم يوافقهم ولو بجزء من آية أو ببعض فتوى من أحد العلماء يكبرونها. كما وضعوا في إحدى المجلات، مجلة غير سعودية لكن الشيء بالشيء يذكر، أن أحد المفتين في أحد البلاد لما تكلم عن مسألة وأخطأ فيها وضعوا صورته بدل فتاة الغلاف مفتي الغلاف، وضعوا صورته وقالوا النجم الشيخ فلان. متى صار العلماء نجوما؟ عند الإعلام أقصد، ولا العلماء وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فيقول بعض أهل العلم أن الله عز وجل حفظ السماوات من شياطين الجن وحفظ الأرض بالعلماء من شياطين الإنس. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أيها الناس، في موجة هذا الحر أذكركم أن هذا من فيح جهنم، من فيح جهنم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أعاذنا الله منها، أعاذنا الله من جهنم. فأذكرك أخي الحبيب بإخوانك الفقراء الذين كواهم الحر، وأنت المحتاج للتبريد عليك في قبرك والتبريد عليك في حر يوم القيامة، أنت ابحث عنهم واحتسب الأجر في البحث. في الختام، لقد ساءنا وساء كل مسلم القتال الواقع بين حماس وبين فتح، وصل عدد القتلى خلال أسبوع أكثر من 80 قتيلا. ما حصل من اليهود، ما حصل أن يهوديا أو أن اليهود قتلوا في يوم هذا العدد أو في أسبوع هذا العدد. ليست تبرئة لليهود، لكن هذا من تسليط بعضنا على بعض. الجيش اللبناني الذي لم يتحرك، لم يفكر أن يتحرك في حرب اليهود على المسلمين في السنة الماضية، أو على بلاد الإسلام والمسلمين حتى يكون الكلام عام، لم يتحرك أبداً يتحرك لقتل المسلمين، لأن المخيم في شمال لبنان هم أهل السنة وهم من الفلسطينيين الضعفة، ولا أحد يطالب بهم ولا أحد يتكلم مع تقوية الدول. أنا لا أقر المقاومة التي تسمى مقاومة وقتال بين الطرفين، لكن لماذا المسلم يقتل مسلم؟ هذا كلامي الآن. لكن لا أقر أن فتح الإسلام أو غيره يقاتل أو يقتل أو هو شهيد أو ليس بشهيد. لست مفتياً ولست عالماً من علماء المسلمين حتى أتكلم في مثل هذا الأمر، لكن كلامي الآن في التحذير من قتل مسلم لمسلم. الجيش اللبناني بما أن فيه مسلمون لماذا يقتل المسلمين؟ وفتح الإسلام بما أنه مسلم لماذا يقاتل المسلمين؟ هذا الذي أدينه. فالقتال بين حماس وفتح وصل في أسبوع واحد إلى أكثر من 70 قتيلا، وقد يكون أكثر، وقد يكون شيء لم يحصى أكثر وأكثر، والجرحى عدد كبير، والنازحين والخائفين كذلك عدد كبير، واغتيالات للقيادات واغتيالات للعلماء ولأئمة المساجد، مما يدل على أن هذا الأمر لم يأمر الله عز وجل به أبدا. وفي قاعدة شرعية قالها الإمام الشاطبي من علماء المالكية وقررها ابن تيمية، أن أي مسألة ترد بين المسلمين وتكون سببا للافتراق بين الناس أنها ليست من دين الله أبدا. فلو كان المقاومة والقتل بين الطرفين، لو كان في نظر بعض الناس أنه مشروع، لماذا يتعدى للمدنيين، للضعفاء، للخطباء، للأئمة، للقيادات العلمية؟ إذا كان الإنسان عنده تصفية حسابات سياسية هو وشأنه مع أصحابه، لكن لماذا يدخل ويقحمون المدنيين في هذا الأمر؟ يقول الله سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا، لم يقل ولا تقتتلوا. طيب إذا حصل القتال ليس لنا شأن أصلا، فإذا كان مجرد التنازع سبب لذهاب الهيبة وذهاب الريح وانتشار الضعف وتسلط الأعداء على المسلمين وتحريك المسلمين كأنهم لعب، هذا بمجرد التنازع على المواقف والأحداث والأموال والتحركات السياسية، مما يدخل فيه الآية ولا تنازعوا فتفشلوا. لكن إذا اقتتل المسلمان أو عدد من المسلمين أو الذين يكون فينا في قلوبنا أمل بعد الله عز وجل فيهم أن يدافعوا عن ديار المسلمين، ومما يدل على أن الأمر فيه أصابع ظاهرة وخفية يهودية وأمريكية فيما يتعلق بفتح وحماس، أنهم ملكوا أعصابهم قرابة 40 عاما، ما حصل قتال مثل هذا القتال بين جميع الأطياف والأطراف مع التقلبات السياسية والتاريخية والدينية خلال 40 عام، 40 عاما، ومع ذلك لم يحصل إلا في هذا الوقت في هذه الظروف الحرجة الصعبة التي تئن الأمة منها الجراحات الكثيرة في العراق، تشتت الذهن لجميع المسلمين بين العراق وفلسطين ولبنان والصومال وأفغانستان وبلاد كثيرة. نسأل الله أن يحفظ كل مسلم وجميع ديار المسلمين. ولا أنسى السودان أيضا، فإنها من خيرة بلاد الله، فنسأل الله أن يحفظ جميع المسلمين في كل بلد. فهذا الأمر وهو الاقتتال أمر لا يقر ولا يرضى به، ونسأل الله يجمع قلوبهم، وهذا أمر وهو الاقتتال، يسوء الصديق ويفرح العدو. نسأل الله يجمع كلمة المسلمين على الحق والنور، نسأل الله أن يحقن دماء المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يقوي شوكتهم يا رب العالمين. نسأل الله أن تقوي شوكتهم يا رب العالمين. اللهم كما تبت على آدم وكما أنجيت نوحا وموسى من الغرق وأنجيت إبراهيم من الحرق وأنجيت أيوب من المرض وأنجيت يونس من بطن الحوت وأنجيت عيسى من اليهود وأنجيت نبينا محمدا صلى الله عليهم جميعا أنجيته من كفار قريش. اللهم كما استجبت لليهود والنصارى ولعباد القبور، اللهم استجب دعاءنا، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، ودبرنا فإنا لا نحسن التدبير يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وقوي شوكتهم يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود والنصارى، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم سلط بعضهم على بعض وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم أصلح له بطانته، اللهم أصلح له بطانته، اللهم أطل في عمره على طاعتك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم من كادنا فكده، ومن تربص بنا فامكر به، ومن تسلط علينا بقول أو بفعل أو بأذى اللهم فاقتله بسلاحه. اللهم من تسلط علينا بقلم أو بأذى أو بتهجم على الإسلام أو على أي مسلم اللهم عليك به يا رب العالمين، اللهم اقتله بسلاحه، اللهم عرضه للفتن، اللهم افضحه بين الخلائق، اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يلقاه، اللهم اجعله لعوبة لمجانين المسلمين، اللهم اجعله لعوبة لصبيان المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن آل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد.